أحبك أحبك والمحبة شقوي وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني يا روح روحي ضمي المشتاق والها شوفك يا بعد حي والها شوفك يا بعد حي أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني الله يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والها نشوفك يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفك يا بعد حي تعالي وشوفي منزلك داخل الأعماق أبي همسة أنفاسك إذا من حضنتي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني وتعالي وغني لي وقولي أحبك موت وأنا لا حضنتك أكتبك بأجمل أشعاري أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني الله يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفك يا بعد حي والله يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفك يا بعد حي تعالي نضم الليل ونسامر النجمات ونسهر على بسمة أخوك القمر ليل أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني الله عظيم الغلا فيني بنى من غلاك أبراج وصارت مدينة حبي وأشواق مبنية أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والها نشوفك يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفك يا بعد حي الله دخيل الغرام اللي سرق لذة رقادي سرابي على درب الهوى لين بباب أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم أنا يا أبعد روحي إذا قلت لك والهان بحضنك الدافي جيني يدفي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني ألا يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفك يا بعد حي ألا يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفك يا بعد حي أحبك أحبك يا وطنا عساك بخير ولا عاشرة سلي عليك ارتفع راس أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني وطنا وطنا تنحني دونك الهمات يموت الحسود ولا يحقق أمنية أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم هلا هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفك يا بعد حي هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفك يا بعد حي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني أحبك